حتى شيخنا ان كنت اعلم ان الناس بياخدوها القطع ديت يحطوها فيما يسمى بالنيش والمكتبه وهذا. يا اخي لعب اطفال، هي لعب اطفال، لا تعظم المساله. على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشه: كنت العب انا وصويحباتي لي بالبنات، البنات العرائس الصغار، فيدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فينقمعنا اي يختفينا، فيسربهن النبي الي يلعبن معي. نعم. سلام. هل هل هل هل يتطلب من الزوج ان اراد ان يتزوج زوجة اخرى ان يعلم زوجته الاولى وتوافق على ذلك؟ في لا يلزم، لكن يخبرها انه تزوج، يخبرها انه يعني هل يلزم ان يستأذن الزوج زوجته للزواج؟ لا يلزم، لكن لا يغش، لا يكون غشاشا. نعم. لو تقررت اعرف تليفون حضرتك يا شيخ. خذه من الاخوة في غرفة التحكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ مصطفى. نعم يا شيخ مصطفى، لو انا راح للدكتورة مثلا وهيأذن عليا العصر هناك ومش عارف اصلي، هل يجوز ان انا اصلي الظهر والعصر في البيت جامع بدون قصر؟ هترجع من عند الدكتورة الساعة كم؟ بعد العشاء. ايوه، اذا لم يكن هناك مكان للصلاة ستكون ضرورة. لا بس. طيب شخص بيصلي وهو بيصلي السنة دخل وراه فرض على انه هو بيصلي فرض، دخل وراه مأموم يعني، يستمر في صلاة السنة والآخر يدبر نفسه، ينظر إذا كانت صلاة ناقصة يتمم ما أنقص. طيب شكرا الله يكرمك. سؤال كان الله يكرمك يا رب. نعم. واحدة بتشتغل وبعدين رئيسة في العمل يبقى يديها مبلغ مثلا يقول لها خد اركبي تاكس وحاطر البضاعة دي، فهي بتخاف تركب التاكسي مع السواق لوحديها فبتركب مواصلة عامة وبيتوفر معاها مبلغ من المال فبتاخده. لا بأس. هو مسامح الأول؟ لا بأس. الله يكرمك يا شيخ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز الرقم بتاعك. خذيه من الغرفة التحكم. ماشي. ألو. نعم. تقول موظفة عندها ظروف تجبرها أن تتأخر عن موعد الحضور وتنصرف قبل موعد الانتهاء، ولكن ليس لي عمل سيتعطل وتأخيري لا يؤثر على العمل، ماذا أصنع؟ أقول إذا كان المدير المباشر موافق على ذلك ولن يحصل هناك أي تأخر عن عمل أي ضرر للمسلمين فبالقيدين يجوز، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. نعم تفضل. شيخنا. نعم تفضل. الله شيخنا عندي بس سؤال، أول حاجة تدعيلي سنة للمرأة والأولاد بالهداية والتوفيق. الله يوفقنا وياك وذرياتنا وذرياتكم مصطفى وياكم السلام. حاجة ثانية شيخنا، الله يكرمك يا رب. حاجة ثانية، أنا حكيت له مرة زوجتي. ايه؟ شفنا حاجات مرة زوجتي. ايوه. قلت له والله لو رحت عند ابوكي وصرت رجع تاني البيت ورجعتها شيخنا. كفر كفارة يمين. طب شيخنا لو حكيت لها مثلا ما كنتش عاوزك غوري، عاوز بس عاوز اطلق. لا لا لا يقع بذلك طلاق. الله يكرمك يا شيخنا ربنا يسعدك. خليك طيب مع الزوجة، خيركم خيركم لأهله. الرسول ما قالش لزوجته عائشة غوري روحي في داهية. ما قالش كده أبدا. خيركم خيركم لأهله. مش إن شاء الله على غوري. لا لا لا مفيش طلاق، ده الوسواس، الله يستر عليك. الله يكرمك يا شيخ. السلام عليكم. الله يوفقنا وإياكم يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: لي مبلغ من المال وضعته في البنك بالدولار، وهذا المبلغ عبارة عن سلف قد أخذتها من العمل وأسددها من راتبي، هذا المبلغ قد بلغ النصاب، هل عليه زكاة؟ إذا كان المبلغ هذا ديونا عليك للناس فلا زكاة فيه لأنه ليس ملكك، والزكاة كما قال الرسول تؤخذ من غنيهم، إن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم، وهذه ديون للناس عندك أو عليك فلا زكاة عليك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

صلاة العصر دي اعمل فيها ايه؟ صليها يعني صليها بعد ان تفيقي من البنج. اذا كنت صليتها الاول كان افضل، لكن اذا يعني قدر. نعم انا دلوقتي في المساء يا شيخ. اما تطهري اذا طهرتي. نعم. اذا طهرتي ايديها. لا عفوا عفوا اعيد السؤال اعيد السؤال. ايوه يا شيخ، بقول لحضرتك انا كنت دخلت العمليات ولسه ما اتخرجتش. لكن عملية ولادة ولا ايه؟ وانا في العمليات. عملية ولادة. ولادة نعم وضع. ايوه عملية وضع. يعني دخلتي عملية الولادة بعد صلاة العصر. لا بعد صلاة العصر اذن عليا وانا في غرفة العمليات، لكن لسه ما دخلتش في التخدير. ايوه ايوه نعم نعم. السؤال الثاني. لا بس عفوا، هل المغرب اذن عليك قبل اجراء العملية وقبل نزول الدم، او عملت العملية قبل المغرب؟ لا قبل المغرب. عملت العملية قبل المغرب. اذا قبل المغرب لا اعادة عليك حينئذ. نعم. طيب لكن إذا كنت عملت العملية بعد المغرب فمعناها أنك فاتتك صلاة العصر وأنت على طهر. نعم. لكن بالتوصيف الذي ذكرتيه أنك عملت العملية قبل دخول وقت المغرب أو فلا إعادة عليك حينئذ. نعم. طيب يا شيخ السؤال الثاني، هل يجوز للزوج يعني يأخذ الذهب بغير إذني؟ هو مضى عليه في القائمة ولا لا؟ نعم. هو مضى عليه في قائمة العفش. نعم هو المفروض ان هو كتب في قائمة العفش. يعني هو مكتوب والزوج موقع ان الذهب مسؤوليته. طيب هو مستأمن عليه، هو موقع عليه يعني، لكن الافضل ايضا ان يستأذن. نعم الله يبارك. الله يبارك فيك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا اخي. وياك. عنده سؤال. تفضل. ربنا يعزك يا اخي. ايوه. مرت اخويا سيتا عايز يكتب البيت لابوها. وابوها مش موافق، هذا صحيح ولا ايه؟ مرات اخيك سيدها؟ لا مرت اخويا. ايوه. مرت اخويا ابوها عايز يكتب البيت لابوها، هو لابوها هي، وهو مش موافق. لا اضبط المساله يعني جدها. يا هلا خذ ايه؟ خذ هي معك. تفضل شيخ. نعم السلام عليكم. ماذا تريدين؟ ابويا السيد يكتب البيت باسم ابويا. يعني سيدك اللي هو جدك. جدك يريد ان يكتب البيت لابيك. ابوك لي اخوات او اخوه؟ ايوه عمي واحد بس. طب لماذا ابو جدك يظلم عمك؟ والله مش عارف الموضوع ده. طيب اذا كان هناك سبب نظرنا في السبب لماذا، اذا لم يكن هناك سبب قل لي يا جدي حرام عليك يا جدي، اعدل بين اولادك يا جدي، اعدل بين ابي وعمي يا جدي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله. نعم. صلاح مات شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. صلاح مات شيخنا. يا أهلا وسهلا، يا مرحبا وأهلا وسهلا. صلاح يا مرحبا وأهلا وسهلا يا شيخ صلاح، تفضل. يا شيخ مشيخنا ازدواج عن طريق الصور، لو العريس مش موجود وعايز يشوف العروسة وشكور او عوضت ارضى او عملت او كده. اذا املت الغوائل جاز، اذا لم تؤمن الغوائل لم يجز. يعني اذا املت الفتن والغوائل وكانت اليد يد امينة وستمحو الصورة في الحال، يجوز ان ترى المخطوبة بهذه الطريقة للحاجة والضرورة. اذا لم تؤمن الغوائل لا، الله لا يحب الفساد، والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. والله في سؤال عايز اقول لحضرتك. اتفضل. والدي كتب وصية لأولادي وأولاد أخويا ذكور. كم قدر الوصية؟ أقل من الثالث. والسؤال؟ هل يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأنهم ليسوا من الورثة. ليسوا من الورثة. إلا إذا كان يريد الإضرار بأحد، يتعمد الإضرار بأحد ويتخذها حيلة، الحيلة لا تقبل، لكن الأصل الجواز. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يخليك. الله يسلمك. دلوقتي يا شيخ أنا كنت من فترة كده جيت مسافر الخارج وبتاع. ها. فقلت ربنا من علي وبتاع نطلع عشرة لفلوس اللي أنا اكتسبها يعني. ها؟ قلت نطلع عشر الفلوس اللي أنا اكتسبها يعني من الخارج. يعني عشر الفلوس التي تكتسبها من الخارج ستخرجها لله. وبعد؟ أيوه. وبعد؟ طبعا ما ربنا أراد برضه فتح علي وأعطاني من وسع، فهمت أنا إزاي؟ الحمد لله. الحمد لله، فأنا طبعا ما طلعتش والمشوار ده حاسه كده تقيل على قلبي ومضايقني. لا مش أنت خرجت يعني الدولة التي تريدها ولا لم تخرج؟ لا خرجت. خرجت. واكتسبت مالا. واكتسبت. يا أخي عليك عشر المال، اسمع قول الله تعالى. أخشى عليك من النفاق. قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أخشى عليك أن يحل في قلبك النفاق لا يفارقك إلى أن تلقى الله. ثم إن النبي قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. ورب العزة يقول: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فوف بنذرك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ماشي. كنت بس بسأل أحيانا، كنت عايز رقم تليفون حضرتك. خذ ولا حرج من الأخوة. الأخوة في ال... السلام عليكم. نعم. أكلم الشيخ؟ نعم. أكلم الشيخ؟ أتفضل. ماشي. وعلى أكلم؟ نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا. نعم. بسؤال بعد إذنك. اتفضل يا أخي. زيارة القبور في أي وقت وأي ميت يشعر بمن يزور زيارة القبور؟ زيارة القبور في أي وقت يشعر الميت بمن يزوره؟ الله أعلم. لكن قد قال تعالى في كتابه الكريم: هل يشعر الميت بمن يزوره أو لا يشعر؟ فمن العلماء من يقول إن الموتى لا يسمعون، لقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، ولقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. ومن العلماء من قال: فور الوفاة قد يسمعون، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه فإنه لا يسمع قرعن عليهم. لحديث عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة قال لبنيه: امكثوا عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:

هي لا مدة الحيضة لا اعتبارا للسفرة ولا القدرة بعد الحيضة. لكن شيخ السؤال السنة السنة بعد إذنك. نعم. بالنسبة لو صليت ركعة واحدة صلاة العصر كيف تكون الثلاثة؟ كيف؟ بعد أن يسلم الإمام تأتي بركعة وتجلس للتشهد وتكون هذه الثانية لك وتأتي بركعتين وتجلس في التشهد الأخير وتنصرف. بالنسبة لشيخنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم واللي هو ذكر فيه وبين وعلى الصراط منادي وعلى جنبتي الصراط سطر. الحديث ده في أي مصنف ومين على هو؟ على جنبتي الصراط إيه؟ سطر. سفر؟ سطر سطر أطار هي الستاير. الحديث ده مش متذكره بالضبط يا شيخنا. فعايز أسألك أستار أستار على جنبتي الصراط أستار؟ أيوة شيخنا هو الحديث ده. لا لا مش فاكر كده كلاليب وحسك. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فقط مثل الصراط وعلى جنبتي الصراط سطر وعلى الطريق ده أي أقول أيها الناس التبين ولا مش على جنبتي الصراط سطر كده مش باللفظ كده يعني على العموم الحديث إذا كنت تقصد الحديث المطول حديث ثابت. نعم السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام. سؤال بس بعد إنك انحلفت على يعني يمين الظهار وبعد انحلفت يمين الظهار تكون حرمان علي ما باخذ حلل عند احد الهوت يعني تمام وكنت اعمل يمين بالظبط مش متذكر هل هو يعني في الظهار بيطلع يا اخي وضح وضح كلامك شويه لان الصوت مشوش وضح باختصار في يمين الظهار وبرضه متلخبط في الطلاق انا مش متذكر يمين بالظبط هل هو ظهار ولا هو طلع يعني انت حلفت يمينا وناسي لا مش متذكر بالظبط اليمين بالظبط مش متذكر هل هو ظهار ولا طلاق ولا حتى الطلاق يعني ما انتش فاكر ماذا قلت لا تذكر ماذا قلت لكن انت متأكد انه اما طلاق او ظهار ها؟ ايوه انا ناخذ لك بالادنى بالادنى لان الطلاق لن نفرق بينكما الا بيقين لان الزواج تم بيقين فكفر كفارة الظهار طيب كفارة الظهار نعم كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين قبل أن تجامع زوجتك إن عجزت أطعمت 60 مسكينا ولا قبل ذلك تحرير الرقبة لكن الرقاب غير موجودة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم كنت كان في سؤالين يا شيخ بعد إذنك. اتفضل يا أخي. لو سمحت أنا كنت من حوالي سنتين كده هو كنت كان لي فلوس أخذتها من جمعية وحطتها في البنك وكنت اخذت الفوائد بتاعتها لمدة سنتين بعد كده ربنا من علي انا كان ما كنتش اعرف قوي ان هي حرام يعني بصراحة فبعدها من حوالي السنة كده بقالي الفترة دي ربنا من علي بالهداية وعرفت ان هي حرام وان المفروض يعني ان المفروض محدش يستفيد بيها فانا دلوقتي انا ما كنتش اعرف القيمة اللي انا اخذتها دي او مش فاكرها سألت واحد وقال لها هجيبها لك هل انا لازم يعني اخرجها ولا بالتوبه تكفي ده حاجه يعني عفوا بس صبرا انت اثناء اكلك للفوائد الربويه كنت تعلم ما كنتش اعرف لا ما كنتش اعرف اذا تكفيك التوبه ولا احتياط ان تخرج صدقه لكن تكفيك التوبه اذا كنت لا تعلم طب انا كده كنا احنا في الشركه عندنا كنا بنطلع مبلغ شهري تمام عشان كنا بنعمل زي بنعمل حاجات لمستشفى بنجيب أجهزة تعويضية بنجيب حاجات غسيل كلوي حاجات كده هل دي تجزيني ولا انا قلت لك في الاصل ليس عليك شيء لانك اصلا كنت جاهلا ولا تعرف انها حرام وصرفت اذا كانت موجودة كنت اقول لك اخرجها لكن هي صرفت انت تقول طيب السؤال الثاني سنة المولود ايه يعني دلوقتي لما يجيلي مولود ايه السنن المفروض اعملها كعقيقة تعوذه عند الولادة واني رجوع بك وذريتها من الشيطان الرجيم تحنكه بتمر تعمل له عقيقة يوم السابع ان كان ولدا فشاتان مكافئتان ان كانت بنت فشاة واحدة

لو سمحت الله يفتح لك وبارك فيك يا رب وفيك الصح ويديك الصحة يا رب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الصيام لو أنا صمت يوم تطوع ووهبت ثواب ما أقدره لوالدتي وأني صمت أيوة لم يرد هذا يعني تصومين وتهبي ثواب الصيام لشخص آخر لأمك لأبيك لا، لكن إذا كانت هي عليها صوم فالنبي يقول من مات عليه صوم صام عنه وليه. أما إنك تصومي تطوع وتقولين يا رب ثواب الصوم لا لأمي أو لأبي أو لخالتي أو لعمتي لا. وقراءة القرآن عن الميت أيضا أو لفلان لم يفعلها الرسول ولو كانت تصل لفعلها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤالين سمحت يا شيخ. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للفوائد بتاعت البنوك الإسلامية زي بنك فيصل والكلام ده، دي صحيحة ولا غير صحيحة؟ والله يا أخي بعد سؤالاتي والاحتكاك بعض الشيء بناس مختصة وجدت أن البنوك كلها سواء. تمام. طب في الحالة دي الواحد لو كان يشتغل مع البنوك الإسلامية لفترة هل بقى الفوائد دي طلعها يعني تصدق بيها ولا يعني إذا كانت أنفقت بجهل أو بتأول لك ذلك، لكن إذا كانت موجودة الآن أنصحك بأن تنفقها في أي باب من أبواب الخير اللي نفع الناس بعيدا عنك على سبيل التخلص منها. تمام. سؤال الكلام الأخير. نعم. دلوقتي الولد القاصر الفلوس بتاعته بتبقى محطوطة تحت تصرف النيابة الحزبية. هذه مشكلة. هذه مشكلة. دلوقتي البنك بطبيعته بيحسب فوائد على على على المبلغ بتاع القاصر. يتصدق قدر الاستطاعة إذا أخذ المال بقدر استطاعته. يعني هو نقول القاصر لما يبلغ 21 سنة ياخذ فلوسه لازم يتصدق. يعني يتصدق منها بقدر الاستطاعة. الله يبارك فيك. تمام. السلام عليكم. شكرا. نعم. يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا بشتغل في قطاع خاص ومتزوجة وبيحصل لي إجهاض متكرر، فأنا أخذت أجازة شهرين عشان خاطر لغاية الحمل ما يثبت شوية. بعد ما أخذت الأجازة شهرين هما بيبعتوا لي القبض عادي، بس زوجي دلوقتي مش عايزني أنزل الشغل تاني، فأنا خايفة يعني أسيب الشغل دلوقتي ما لقيت شغل تاني ويحصل الإجهاض لأنه بيحصل يعني على طول. لا هو عفوا يعني زوجك حالته طيبة الحمد لله، ستر الله ستر عليكم في المعيشة ولا؟ الحمد لله. خلاص زوجك رجل طيب ويريد لك الذرية وله الذرية، ومنعك من الذهاب استمع لكلامه. الله يبارك أنا فيك. انا مش في كده يا شيخنا. هو انا اخذت الاجازه. طيب فهم بيبعتوا لي القبض، فانا دلوقتي هو بعد الشهرين ما هيعدوا احتمال كبير ما يخلينيش انزل الشغل تاني. طيب هو انا اتصل بيهم اقول لهم مش جايه تاني وما اخدش منهم القبض. لا ما تديش قرار دلوقتي يعني ما فهمت. انا بتكلم على الاب، انما لسه الاجازه اللي انا اخذتها اصلا قد يكون الراي يتغير. دلوقتي انت لم تزوري، اخذت اجازه وبيعطيك الراتب، امشي على هذا لما يجد الجديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم. لو سمحت يا شيخ، وانا ساجده وهي ام من السجده كده وانا لسه في القعده برضه، مش فاكره ان انا سجدت سجده ولا اثنين، فأقول ما أجيب لك على جديد تانية زيادة ولا أسجد السجدة التانية؟ اسجد السجدة التانية وبعد ما تسلمي من الصلاة نهائيا اسجد للسهو سجدتين. طيب في واحد يعني ايه رجل ما يصلش سنة السجدة دي بقول مش مهم ولا بيصلش اي سنة خالص بتاع اي فرد محروم من الثواب لكن ليس بآثم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، هو محروم من الثواب لكن لا يأثم. السلام عليكم.